محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ النائمي قدس الله روحه الشريف له بيانان. في البيان الأول أثبت استحالة أخذ قصد المصلحة في المتعلق، وهذا قد فرغنا منه. البيان الثاني يريد فيه إثبات استحالة أخذ أي داء من الدواعي بلا فرق بين قصد المصلحة وغيره، يستحيل أخذه في المتعلق. وحاصل البيان الذي ذكرناه أمس أيضا هكذا كان، هو أن في باب الإرادة التكوينية أي إرادة الإنسان المتعلقة بفعل نفسه، يسموها إرادة تكوينية في مقابل الإرادة المتعلقة بفعل الغير تسمى بالتشريعية. في باب الإرادة التكوينية هناك ثلاثة أشياء: الداعي ثم الإرادة ثم الفعل. فأولا لا بد من وجود داعي للإنسان للإرادة، مثل المصلحة، مثل الخوف من الله عز وجل، محبوبية، طلب الجنة وغير ذلك. فأولا لا بد عنده داعي، الداعي يفترض علمه لإرادة الفعل، فالإرادة تصير في المرتبة الثانية. والفعل يصير متعلق الإرادة يصير في المرتبة الثالثة. هذه هي المراتب، فالداعي مرتبته هي الأولى والإرادة مرتبتها هي الثانية ومتعلق الإرادة مرتبته الثالثة. حينئذ نقول لا يمكن للإنسان أن تتعلق إرادته بالداعي، إذ لو تعلقت بإرادته بالداعي لطار الداعي الذي فرضنا سابقا أن مرتبته هي الأولى، لطارت مرتبته هي الثالثة، حيث أن متعلق الإرادة كما قلنا هو في المرتبة الثالثة. فيلزم صيرورة الشيء الواحد متقدما ومتأخرا في مرتبة واحدة في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثالثة في آن واحد، وهذا شيء مستحيل. الداعي يلزم أن يكون في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية، وهذا شيء مستحيل. أو بتعبير آخر تتمكن أن تقول علة الشيء يلزم أن تصير معلولا له، لأن الداعي الذي مرتبته الأولى كان إلا للإرادة، إذا تعلقت به الإرادة وتولد بالإرادة صار معلولا للإرادة. إذن في باب الإرادة التكوينية لا يمكن تعلق الإرادة بالداعي، فإذا لم يمكن ذلك حينئذ نأتي إلى باب الإرادة التشريعية، إلى باب الأوامر. نقول لا يمكن للمولى أن يوجه أمره إلى الصلاة زائد مقيدة بمن؟ بالدواعي، مثل مصلحة، قصد المصلحة، قصد المحبوبية، أو قصد طلب الجنة، أو الفرار من النار. لأن المولى إنما يمكن أن يوجه أمره لشيء فيما إذا فرض، إنما يمكن فيما إذا فرض أن العبد يمكن أن يريد ذلك الشيء، إذا يمكن أن يريده يتعلق الامر بذلك الشيء وجيه. اما اذا ما يمكن ان يريد المكلف تتعلق الاراده تتعلق الامر به باطل لا يمكن تعلق الامر بشيء ترى انسان تعلق الاراده به. وفي مقامنا نقول حيث لا يمكن تعلق إرادة المكلف بالداعي لما ذكرناه قبل قليل من لزوم فيرورة الداعي متقدما متأخرا، فإذا لم يمكن تعلق إرادة بالداعي فلا يمكن توجه الأمر إليه إلى الداعي إلى الصلاة وإلى الداعي. ما يمكن الصلاة المقدمة الداعي ما يمكن توجه الأمر له. إذا الداعي لا يمكن أن تتعلق بإرادة المكلف فلا يمكن تعلق الأمر به. هذا حصيلة ما أفاده الشيخ المعيني قدس الله روحه الشريف. ويرده أولا إن هذا البيان إن لو تم فإنما يتم فيما لو كان الداعي متحدا مع متعلق الامر والارادة أما إذا لم يكن متحدا معه وكان مغايرا له فلا يتم. مثلا قصد المصلحة الذي هو الداعي المصلحة التي هي الداعي لك ما دامت هي داعيا فلا يمكن تعلق الامر بها وتعلق الاراده بها. لما ذكره قدس سره من لزوم صيروره الشيء الواحد متقدما متاخرا. اما اذا فرض ان الداعي للمكلف لم يكن هو قصد المصلحه بل كان هو شيء اخر مثل طلب الجنه الفرار من النار قصد المحبوبية طلب رضا الله حب الله. لو كان هذه واحد من هذه هو الداعي فحينئذ لا بأس وأن يتعلق الأمر بقصد المصلحة. ولا يلزم محذور صيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا. إذ الذي دعاني إلى إرادة الفعل هو طلب الجنة، فطلب الجنة الذي وجعنا في رسول الله. أما الذي تعلق الأمر به هو قصد المصلحة، وقصد المصلحة لم يكن داعيا حتى تكون مصلحة متقدمة. الداعي هو طلب الجنة، أما قصد المصلحة لم يكن هو الداعي حتى تكون مصلحته متقدمتان. وفي مثل هذا الحالة أي فيما إذا كان الداعي مغايرا لمتعلق الأمر لا يلزم محذور. قيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا وإنما يلزم ذلك في صورة الاتحاد. وكأن كلمة الداعي هي التي غرت الشيخ وإن سمع التحديث صحيح ولا ما أحسنه النائم حيث كلمة الداعي جامعة جميع مصادق الدواء. وما دامت هي واحدة فلا يمكن أن تكون هي الداعي وهي المتعلقة مع الناس. والحال الناس اللازم علينا أن ننظر إلى مصادر الداعي واقع الداعي لا إلى مفهومه الذي هو واحد. وإذا نظرنا إلى واقع الداعي فمن الممكن أن يكون واقع الداعي الذي يدعو إلى الإرادة شيء بينما متعلق الأمر والإرادة شيء ثاني. واقع الداعي متعدد. ولا أطيل أكثر من هذا. هذا أول. وأما وثانيا إنما ذكره قدس سره أشبه بالشبهة في مقابل الوجدان. فإن الوجدان قاضٍ بإمكان تعلق الإرادة بالداعي. فمثلا أنا أطالع أريد المطالعة أريد المطالعة لأجل أي شيء لأجل أن أصير مجتهدا. فالداعي للإرادة ماذا؟ لإرادة المطالعة هو الاجتهاد والاجتهاد. وفي نفس الوقت أريد الاجتهاد. فالاجتهاد صار داعيا للإرادة وفي نفس الوقت هو متعلق بالإرادة. أريد فالآن إذا سألك سائل لأن تريد تصير مجتهد تريد تريد نبهر إنه مجالس بس ما أريد أريد 100% 100% أريد. إذا واحد قال لا أريد يقول له على أنه أو قال ما يمكن أن أريد على رأي الشيخ النائم ما يمكن أن أريد يقول ما يمكن أن أريد فلا أريد لأجل أنه ما يمكن. هل يمكن أن يريد الإنسان؟ يريده بأشد. أشكال الإرادة شكل الإرادة وفي نفس الوقت هو الداعي. هذا في الطبيعة والجميع فقال يضعون كيف النائين من يجلس ويسترن براهين وبراهين وبراهين وبراهين على الاستحاب. يقول له ما هذا إلا شبه في مقابل وجدان. وجدان قال أنه ينفي وحل الشبهة. طب ما أفاده الشبهة، لكن شلون نحل الشبهة الذي أفاده؟ لا بد أن مغالطة في نقطة معينة. حل الشبهة بقى. وإلا كلامكم مثيل. إلا الشيء لا يمكن أن يكون معلولا بالشيء. الداعي الذي هو متقدم لا يمكن أن يكون متأخر. ما أفاده مثيل. لكن النقطة المغالطة هنا هو أن الاجتهاد، طلب الاجتهاد داعي لإرادة المبالغة، وإلا لها لإرادة المبالغة. وهذه الإرادة، إرادة المبالغة التي هي معلولة لمن؟ الاجتهاد، رتب الاجتهاد. لا يمكن لهذه الإرادة أن تتعلق بالاجتهاد. لنبدأ ما ذكره الشيخ، للنص التي ذكرها الشيخ، وهي أن الاجتهاد إلا لإرادة المبالغة. فكيف يصير معلولا هذا الداعي للإرادة، يصير معلول إرادة ومتعلقا لها؟ هذا صحيح. ولكن نحن نقول تتولد إرادة ثانية تتعلق بالاجتهاد بالذات غير تلك الإرادة الأولى التي هي معلولة للداعي. إذن يوجد عندنا إرادتان لا إرادة واحدة. الإرادة الأولى هي إرادة المبالغة، وهذه تولدت من الداعي، من حب الاجتهاد، من الاجتهاد. وهناك إرادة ثانية تتعلق بنفس الاجتهاد، بنفس الاجتهاد. ومع تعدد الإرادة لا يلزم، مع تعدد الإرادة لا يلزم محذور صيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا. إذن حينما نقول بإنسان تعلق الإرادة بالداعي، لا نقصد من ذلك أن الإرادة الأولى تتعلق بالداعي. كيف؟ أي زيادة أي دكتور، أي زيادة. وكيف تكون الإرادة الأولى متعلقة بالداعي؟ والحال أن الإرادة الأولى متعلقة بالمطالبة، هي إرادة المطالبة، وإرادة المطالبة لا يمكن أن تتعلق بالاجتهاد، لأن متعلقة المطالبة، متعلقة المطالبة، لا تكون فينا أنها متعلقة بالاجتهاد، فلا بد الإرادة المتعلقة بالاجتهاد الذي نشعر بها بالوجدان هي إرادة ثانية غير الأولى. إذ الأولى متعلقة بالمطالعة، فلا يمكن أن تكون متعلقة بما بالداعي بالاجتهاد. الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيء. متى ما تعدد الشيئان كشف عن تعداد فعن تعدد الإرادة. هذا منبه الثاني يا إخوة على أن الإرادة متعددة. الذي اسمها إرادة المطالعة هي إرادة الاستناد عينا، إرادة واحدة. إرادة المطالعة هي إرادة هذا بالوزنان فالخلاصة يا إخوان هكذا صار الجواب الثاني تعليق الثاني هذا صار انتهى. التعليق الثاني هو أن ما ذكره أشبه بالشبهة في مقابل الوجدان، فإننا نشعر بالوجدان أن الداعي تتعلق به الإرادة. الاجتهاد الذي هو داعي لإرادة المطالعة تتعلق به الإرادة أيضا، هذا في وجدان. إذا ما ذكره أشبه بشبهة في مقابل الوجدان، لكن كيف نقول الشبهة هذا؟ هو أنه توجد عندنا إرادة لا إرادة واحدة. إرادة المطالعة هذه تتولد من الداعي وإرادة ثانية تتعلق بمن للداعي بالاجتهاد، فليست الإرادة واحدة حتى يلزم المحذور تقدير الشيء الواحد متقدم المتأخر. وكيف تكون واحدة؟ والحالة الإرادة الأولى متعلقة بالمطالعة، والإرادة التي متعلقة بالمطالعة واضح ما يمكن أن تتعلق واحد بمن بالإشارة لأنها متعلقة بالمطالعة، مو منظر على أن يصير الشيء الواحد متقدم ومتأخر، لا متعلقة والمطالعة. فكيف تتعلق بالاجتهاد؟ الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيئين، متى ما تعدد الشيئان، متى ما تعدد متعلق الإرادة تجد أن تعدد الإرادة. على أي حال لا أطيب إرادة ثانية متعلقة بما سيوصل على أنه نفس الاجتهاد في ذاته هو محبوب. بعد ما نحتاج علما إلى داعي، هو محبوب الأصلي، هو محبوب ذاتي. وأما لا أدري مو محبوب ذاتي فأكو داعي بس. وما هو الداعي؟ مثلا طلب رضا الله، طلب الاجتهاد يطلب رضا الله عز وجل. إذن على هذا الأساس فإذا تعلقت الإرادة بالتالي بالداعي، الداعي للإرادة الأولى تعلقت به الإرادة، لكن إرادة ثانية، لكن إرادة ثانية، بل أصل إرادة ثالثة أصبحت تتعلق بما بطلب رضا الله، وإرادة رابعة بالتالي إحنا بنتفق على أن الداعي يمكن المكلف، داعي الإرادة الأولى يمكن أن تتعلق بإرادة المكلف، لكن إرادة ثانية. يقول أما تتعلق إرادة ثانية، إذا يمكن تعلق إرادة ثانية بعد إذا يمكن تعلق التكليف، ما دام يمكن للمكلف أن تنقطع في قلبه إرادة ثانية علما إلى الداعي إلى قصد المصلحة، ما دام يمكن فيمكن تعلق التكليف ذلك، ما دام فإن التكليف فرع إن كان تعلق الإرادة ولو إرادة ثانية ولا الإرادة الأولى. ما نصد آية أو رواية تقول على أن شرط التكليف إن كان ماذا تعلق الإرادة الأولى بالمتعلق إرادة إرادة إرادة ما بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النعيمي، وبذلك نفس الحديث في هذه الجهة الذي رقمها لا واتضح على أنه يمكن أخذ بقية الدواعي في المتعلق. إذا قصد الامتثال يمكن أخذ هذا في الجهة الثانية، وبقية الدواعي أيضا يمكن أخذ هذا في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، لو قلنا باستحالة أخذ بقية أخذ الدواعي أخذ قصد الامتثال أخذ قصد الامتثال أو بقية الدواعي، لو قلنا باستحالة أخذها في المتعلق، حينئذ قد يطرح السؤال الثاني، كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى غرضه إذا كان فيما إذا كان غرضه لا يحصل بذلك، بل يحصل بالفعل المنظر إليه قصد الانتثار أو بقية الفعل. المولى كيف يفصل إلى هذا؟ هل هناك طريقة مطروح أخذ في المتعلق ممكن، أخذ قصد الانتثار أو غيره في المتعلق ممكن، فهل يمكن أن يتوصل إلى بيان غرضه بطريقة ثانية غير القصد المتعلق؟ هناك عدة بيانات للطريقة الثانية التي يمكن، للطريقة التي يمكن بها التوصل إلى غرضه. فكرة مثمن الجعل، التوصل إلى الغرض عن طريق فكرة مثمن الجعل. وفكرة مثمن الجعل تبناها الشيخ النائي، ولكنه ليس هو المبتكر لها، إذ هي فكرة موجودة قبله، فهي مذكورة في كلمات السيف الخراسان حدث الله رحمه وكلمات غيره. فأي حال، يقول الشيخ النائيني يمكن للمولى أن يتوصل إلى غرضه عن طريق أمرين. تصدر أمرا أولا متعلقا بذات الفعل، فيقول مثلا صلي، ثم يصدر أمرا ثانيا يقول فيه يلزم، يجب قصد، يجب قصد امتثال، يجب حين الاتيان بالصلاة، يجب حين الاتيان بالصلاة قصد امتثال الامر الاول، قصد امتثال الامر الاول. اذا لا يوجد في البين امر واحد، متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، حتى يقال بأن ذلك مستحيل بمحظور الدور أو غيره أو غير الدور. بل يوجد أمران بالشكل الذي ذكرناه، ومعه يرتفع محظور الدور أو غيره. إذ قصد امتثال الأمر الأول موقوف عليه وجود الأمر الأول، يقصد امتثال، ومن الواضح وجود الأمر الأول ما موقوف، على الأمر الثاني حتى يلزم محظور. وأضافه حتى صلى روح الشريف جثماني قائلا إن الأمر الأول ليس مقيدا بقصد الامتثال، لأن المطلوب استحالته، كما وليس مطلقا إذ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، فمتى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. فالأمر الأول إذن مهمل من حيث التقييد بقصد الانتظار ومن حيث الانتظار. لا هو مطلق ولا هو مخلل بقصد. أجل حينما يأتي الأمر الثاني ويقول يجب الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، نحصل على نتيجة التقييد، تقييد الأمر الأول، ولا لا على نفس تقييد الأمر الأول، بل على نتيجة التقييد، لأن نتيجة التقييد نتيجة تقييد الأمر الأول هي لزوم قصد امتثال الأمر الأول، وهذه النتيجة حصلنا عن طريق الأمر الثاني. الخلاصة الأمر الأول لا مطلق ولا مطلق، والأمر الثاني حينما يأتي يحصل لنا نتيجة تقييد الأمر. وإذا قال الأمر الثاني لا يجب قصد امتثال الأمر الأول، حصلنا على نتيجة إطلاق الأمر. وإنما اصطلح قد تسره على الأمر الثاني بمصطلح متمم الجعل. ليس ما متمم الجعل؟ لأن الغرض من الأمرين واحد، وهو الاتيان بالصلاة بقصد الانتثال، غرض واحد وهو الاتيان بالصلاة. والذي يتم فالغرض واحد والحكم والجعل واحد، ما دام الغرض واحد فالجعل حكم المفعول واحد، وهذا الخطاب الثاني يسمى جعل الواحد. اذا الجعل الواحد ببيان خطاب واحد لا يمكن تحقيقه، لا بد من ضم بيان ثاني خطاب ثاني، وهذا الخطاب الثاني متمم لحصول الجعل الواحد ولحصول الغرض الواحد. هذا حقيقه ما اعتاده القدس سره، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.